عطفا على قوله للذين أحسنوا الحسنى على مذهب من يجوز في الدار زيد. والحجرة والحجرة عمرو أو الذين مبتدأ، والخبر جزاء سيئة على التقدير، وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أي أن يجازى سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليها. وفيها تنبيه على أن الزيادة هي الفضل أو التضعيف، أو كأنما أغشيت وجوههم، أي أولئك أصحاب النار وما بينهما اعتراض. فجزاء سيئة مبتدأ خبره محذوف، أي فجزاء سيئة بمثلها واقع أو مثلها على زيادة الباء، أو تقدير مقدر بمثلها. وترهقهم ذلة قرئ بدياء ما لهم من الله من عاصم، من أحد يعصمهم من سخط الله أو من جهة الله ومن عنده، كما يكون للمؤمنين كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كأنما أغطيت وجوههم قطعا من الليل مظلما لفرط سوادها وظلمتها، ومظلما حال من الليل والعامل فيه أغشيت لأنه العامل في قطع، وهو موصوف بالجاد والمجرور، والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو في معنى الفعل في من الليل. وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا بالسكون، فعلى هذا يصح أن يكون مظلما صفة الله، أن يكون مظلما صفة الله أو حالا منه. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بما يحتج به الوعيدية. والجواب أن الآية في الكفار لاشتمال السيئات على الكفر والشرك، ولأن الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة فلا يتناولهم قسيمه. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. ويوم نحشرهم جميعا يعني الفريقين جميعا، ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، إلزموا مكانكم حتى تنتظروا ما يفعل بكم أنتم، تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله، وشركاؤكم عطف عليه وقرئ بالنصب على المفعول معه وشركاءكم. فزيلنا بينهم ففرقنا بينهم وقطعنا الوصل التي كانت بينهم. وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم، فإنما إنهم عبدوا في الحقيقة أهواءهم، لأن الآمرة بالإشراك لا ما أشركوا به، لأنها الآمرة بالإشراك لا ما أشركوا به. وقيل ينطق الله الأصنام فتشافئهم بذلك مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعون منها. وقيل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح، وقيل الشياطين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم فإنه العالم بكنه الحال إن كنا عن عبادتكم لغافلين إن هي المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة هنالك في ذلك المقام تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك في ذلك المقام تبلو كل نفس ما أسلفت تختبر ما قدمت من عمل فتعين نفعه وضره وقرأ حمزة والكسائي تتلو من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمت أو من التلو أي تتبع عملها فيقودها إلى الجنة أو إلى النار وقيل نبلو بالنون ونصب كل وإبدال ما منه والمعنى نختبرها أي نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف لسعادتها أو شقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالها ويجوز أن يراد به نصيب بالبلاء أي بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ما منصوبة بنزع الخافض وردوا إلى الله إلى جزائه إياهم بما أسلفوا مولاهم الحق ربهم ومتولي أمرهم على الحقيقة لا ما اتخذوه مولا وقرئ الحق بالنصب على المدح أو المصدر المؤكد وضل عنهم وضاع عنهم ما كانوا يفترون من أن آلهتهم تشفع لهم أو ما كانوا يدعون أنها آلهة قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أي منهما جميعا فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو من كل واحد منهما توسعة عليكم وقيل من لبيان من على من على حذف المضاف أي من أهل السماوات والأرض وقيل من لبيان من على حذف المضاف أي من أهل السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يستطيع خلقهما وتسويتهما أو من يحفظهما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالهما من أدنى شيء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يحيي ويميت أو من ينشئ الحيوان من النطفة والنطفة منه ومن يدبر الأمر ومن يلي تدبير أمر العالم وهو تعميم بعد تخصيص فسيقولون الله إذ لا يقدرون من المكابرة والعناد في ذلك لفرط وضوحه أفلا تتقون أنفسكم عقابه بإشراككم إياه ما لم يشاركوا في شيء من ذلك فذلكم الله ربكم الحق أي المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم فماذا بعد الحق إلا الضلال استفهام إنكار ليس بعد الحق إلا الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله وقع في الضلال فأنا تصرفون عن الحق إلى الضلال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك حقت كلمة ربك أي كما حقت الربوبية لله او ان الحق بعده الضلال، او انهم مصروفون عن الحق، كذلك حقت كلمة الله وحكمه على الذين فسقوا تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح انهم لا يؤمنون بدل من الكلمة او تعليل لحقيتها والمراد بها العدة بالعبث. ثم قال: هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ نعود الى ما بدأنا به. قال تعالى: للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. ربنا سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، وهذا ما نجده في هذه الحياة الدنيا. فنجد فريقا مؤمنين وفريقا كافرين، فريقا من اهل الفضل والاحسان والعبادة والتقوى لله عز وجل، وفريقا اخر نجده من اهل السيئات والضلال. فماذا تكون نتيجة هؤلاء وماذا تكون نتيجة هؤلاء؟ قال ربنا: للذين احسنوا الحسنى وزيادة. اذا ربنا عز وجل يكرم الذين يعملون الصالحات ويزيدهم تفضلا منه واكراما بانه يضاعف لهم، يعطيهم الحسنة اولا بمثلها، ثم يضاعف لهم الحسنة الى عشرة امثالها او الى عشر امثالها، ثم يضاعف ذلك الى 700 ضعف، ثم يفعل ذلك اكثر واكثر. وهذه الزيادة اليست المغفرة من العزيز الحكيم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، فترى ان الله يغفر الذنوب ويغفر الآثام لهؤلاء الذين فعلوا الحسنى، لانهم وحدوا الله اولا، ولانهم اتبعوا النبي ثانيا، ولانهم ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء وجوههم نيرة يوم القيامة، لا يرهق وجوههم، لا يغشاها اي غبرة ولا اي سوء ولا اي سواد ولا اي ذلة ولا اي هوان، ولا نراها عليها اثر من اثر اهل النار، لانهم لا يرهقهم ما يوجب ذلك، لا حزن ولا سوء حال. قال الله فيهم: اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون. سبحان الله، كأن الجنة صارت ملكا لهم، دائمون فيها، لا يزولون عنها، لا ينقرضون عنها. أما الدنيا مهما أخذ الإنسان ومهما صار عنده من مال وما صار عنده من متاع، فكل ذلك عرض زائل. عندما يموت لا يملك شيئا، يحتاج إلى من يغسله، إلى من يكفنه، إلى من يصلي عليه، إلى من يحمله إلى المقبرة ويدفنه. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. إذا هكذا تنقطع الأعمال إلا ما لها صلة بالله عز وجل. يتبع الميت عمله وماله وأهله، فيعود ماله ويعود أهله ويبقى معه عمله. هذا الذي يستفيد منه، هذا الذي قال الله عز وجل فيه: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون دائمون. أما الدنيا فقد زالت زخارفها وزالت، فالنساء تزوجات والأموال تقسمت مع بعضها البعض، ولا يجد الإنسان إلا عملا صالحا موجودا في صحيفة عمله يكرمه الله عز وجل به. في المقابل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء إذا ذكر الله المحسنين ذكر الله المسيئين، فالله يعاقب على السيئة بمثلها. والله سبحانه وتعالى يعطيهم هذا العقاب على ما فعلوا، فالله سبحانه وتعالى إن يثب فبمحض الفضل وإن يعاقب فبمحض العدل. ولكن تجد هؤلاء الذين كسبوا السيئة على خلاف المؤمنين تماما ترهق وجوههم الذلة، القطر، السواد، الحزن، سوء الحال. نعم هم في عذاب دائم. ربنا عز وجل يقول ما لهم من الله من عاصم، لا أحد يعصمهم من سخط الله أو من جهة الله. هذا الأمر الذي يكون للمؤمنين لا تجده للكافرين، لا تجده للمسيئين، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الوجوه المظلمة التي صارت سوداء لظلمة الكفر، لظلمة الشرك، لظلمة السيئة، لظلمة الحال التي فيها، كل ذلك إنما وجعل الله ذلك الوصف وذلك الحال لهم فيها في ذلك الموقف، ثم قال فيهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك هذه النار التي وعدها الله لمن عمل السيئات وأصر على الكفر وأصر على الشرك. وربنا عز وجل لا يتناول في هذه الآية من يقول لا إله إلا الله، فإن أهل القبلة وإن كانوا من أصحاب الكبائر عند ذلك لابد أن يعذبوا على كما أمر الله عز وجل وكما يريد سبحانه وتعالى على ما اقترفوه من ذنوب. ثم بعد ذلك إنما توزن هذه البطاقة التي يقولون فيها لا إله إلا الله، فتكون سببا لنجاتهم من النار يوم القيامة. ثم قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. يوم نحشرهم أي نحشر الفريق الذين أحسنوا والفريق الذين كسبوا السيئات، نحشر هؤلاء ونحشر هؤلاء، يجمعهم الله عز وجل في مكان واحد وفي صعيد واحد، وبعد ذلك تنطلق خزانة من تحت العرش وإذا الصحف نشرت، فكل إنسان سيأخذ صحيفته بيمينه أو بشماله. نعم الذين أخذوا صحائفهم بأيمانهم عرفوا أنهم من الفائزين، أما الذين أشركوا يقول الله سبحانه وتعالى لهم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، قفوا مكانكم لا تتحركوا أبدا، إذن لا توجد وصل بينكم على الإطلاق. ولذلك يقوم شركاؤهم هؤلاء من الأصنام ومن الذين يعبدونهم من دون الله عز وجل، ينطقهم الله الذي أنطق كل شيء ما كنتم إيانا تعبدون. يعني الملائكة بعضهم يعبد الملائكة وبعضهم يعبد الأصنام وبعض الله عز وجل يعبد المسيح وبعضهم يعبد العزير وبعضهم وبعضهم، فيأتي الجواب منهم جميعا ما كنتم إيانا تعبدون. إذن حتى الشياطين إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال ربنا وهو الشاهد على كل شيء: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الله عز وجل يبين أن هؤلاء الذين كانوا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى عرف كل واحد مكانه، وعرف كل واحد منهم حجمه، وعرف كل واحد منهم عبوديته لله عز وجل، فالكل تبرأ من أن يكون معبودا طبعا غير الله تبارك وتعالى. المعبود بحق، المعبود الذي لا تذكر إلا عبادته الله تبارك وتعالى في يوم القيامة. لذلك ربنا عز وجل يقول: هنالك تبتلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. الاختبار المعاينة من نفع أو ضر، إذن كل نفس تتبع عملها. إذن عملك إما أن يكون قائدا إلى الجنة أو قائدا إلى النار. تتعرف كل نفس على سعادتها وعلى شقاوتها. إذن هذا هو البلاء العظيم، وهذا هو الامتحان العظيم، والنتيجة ستكون في يوم القيامة. الجميع ردوا إلى جزائه، كيف يجزيهم بما أسلفوا في هذه الحياة الدنيا؟ الكل يعترفون مولاهم الحق ربهم الله متولي الأمور سبحانه وتعالى. إذن هذا مدح لله سبحانه وتعالى، هو المولى ولا مولى سواه، هو المعبود ولا معبود سواه. وضل عنهم، ضاع عنهم ما كانوا يفترون. أين الآلهة التي كانت تعبد من دون الله؟ أين ما كانوا يدعون من آلهة؟ ثم ذكرهم الله بشيء وهو من أعظم الأشياء التي تأتي إلينا في الدنيا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يسأل الله سبحانه وتعالى البشرية جمعاء: قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ من السماء تنزل الأمطار التي تحيي الأرض، وفي الأرض مواد جعلها الله عز وجل تخرج ما فيها من أجل أن تتوسع على العباد والبلاد. إذن هذه التوسعة التي تأتي من السماء أو من الأرض، من الذي يفعل ذلك؟ لو حبس الله المطر أو أمر الأرض ألا تنبت، هل من إله، هل من رازق سوى الله تبارك وتعالى؟ الله عز وجل مالك السمع والبصر، هو الذي يستطيع أن يخلقهما، يستطيع أن يسويهما، يستطيع أن يحفظهما من الآفات، يستطيع سبحانه وتعالى أن يجعلهما. انظر إلى السمع والبصر والحواس، كيف يحفظها الله عز وجل فتكون للإنسان طيلة حياته؟ من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي؟ فترى أن الله عز وجل جعل النطفة التي تكون من الحيوان، ومن الحيوان تكون النطفة، والنطفة من الحيوان، وهكذا تجد الأمر يتبدل بعضه مع بعض. ولو أردت أن تفسر هذا في معان كثيرة في خلق الله تبارك وتعالى لرأيت العجيب العجاب. ومن يدبر الأمر؟ هذا النظام الذي هو في الكون، هذا الدوران للأرض والشمس والكواكب والنجوم، هذا العالم البديع في الصنع. من يدبر أمر هذا العالم؟ لا اصطدام فيه، لا حوادث فيه، لا خطأ فيه. إذن على مر ملايين السنين ترى كل ذلك بخلق الله عز وجل. لو سألت الناس جميعا من يفعل ذلك، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من يدبر الأمر؟ الجواب جميعا فسيقولون الله. إذن هل يقدر أحد على المكابرة فيقول شريك عبدناه من دون الله، واسطة بيننا وبين الله؟ أبدا، لا عناد لا مكابرة، توضح الأمر. لذلك يقول الله عز وجل إذا علمتم أن هذا الموقف سيحصل فقول يا محمد صلى الله عليه وسلم أفلا تتقون أنفسكم عقاب الله فتؤمنون به؟ أفلا تتقون الله عز وجل فلا تقربون ممن تدعون أنه شريك؟ اعلموا أن الله سبحانه وتعالى فذلكم الله ربكم، لا أحد سوى، إن المتولي للأمور هو الله، هو المستحق للعبادة، فهو الخالق وهو الموجد وهو الذي يحاسب وهو الذي ينعم وهو الذي يعذب سبحانه وتعالى. فذلكم الله ربكم الحق، ثابت ثابت الربوبية، المدبر للأمور. ثم قال لهم بعد ذلك فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هل يوجد شيء؟ من تخطى الحق بعد عبادة الله وقع في الضلال. أنى تصرفون؟ لماذا تتركون الحق إلى الضلال؟ لماذا تتركون أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر السفهاء؟ لذلك ربنا عز وجل يبين كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كذلك حقت الربوبية لله عز وجل، حق أن الحق بعده ربما يأتي شيء من الضلال، ولكن أنهم مصروفون عن الحق. لذلك حقت كلمة الله وحكمه لكل من صرف عن الحق إلى الضلال على الذين فسقوا، على الذين تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح وخرجوا عن حد الإيمان. هؤلاء أنهم لا يؤمنون، معنى ذلك أنهم لا يؤمنون، ما آمنوا سيجدون العذاب، هذا وعد من الله عز وجل، ولكن سيلقون الناس يدخلون الجنة وينعمون فيها وهم يدخلون النار ويعذبون فيها. ثم ذكر ربنا عز وجل التحكم على شركائهم، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.